بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحيح وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم حنكترنا كتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقير يودي أفر بولا فرطني يستغال هجر المركحي أما برتمه قرن قشانات. كتاب كان وها كتاب سدحات أي مدى شافعية ذا اعتقاد السلف اي كالفين كان ماذا سلسله اني السلسله العلميه في اعتقاد الشافعيه انا زوجر 10 كان اوري ودنبي وحو كشتاغي قولك الزهري ويري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم كد مؤلف وحو قال اي فرقه مخالفه ذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله كواب ترسد جعد من الدرهم جعد من الدرهم نو كقاتي جهم من الصفان ومذهب كان في ذي كلنا مقعب حي أي في القضنا كلنا مقعب حي إن جهمية اللي يرهد مركز جعد سيدو كدن بيي ابن الدرهم يوانا ذي اللوانية اللي قد دي صفات كان إلهي لديديو لمعنى تريو أما أفكن تير لغيالو وحان معنى أين لهين لور شاهدين أيو لور ليحني إذا كتابك يسونا ذا لغال ليحن أيو يطريقي سلفك الكاسو قبل الله مبالفك رحمه الله تعالى وحويري وروا يونس بن عبد السمد بن معقل عن أبيه أن رجع بن درهم قديم على وهب بن منبه وروا وحوري يونس بن عبد السمد بن معقل نك اللي يراده وأنا معقد من المنبه وهو من المنبه ولا الكيه أنا أبيه وحكوري أبيه عبد السمد بن معقل أن الجعد من الدرهم ننك الله يراهده فقدم أصو قالوا أجمد على وهو من المنبه ومنبه أجمد يسأله سوى ويديني عن صفات الله تعالى صفات كلاهي سوى ويديني ووحي حما أول من دونه وريتين يولا وريغي فقال وهو بحري ويلك يا جعد جعد يو إنكارك وغرد عضي أما بلك وغرد عضي بعض المسألة مسألة قارس كده أي احذر بعض المسألة أما أترك بعض المسألة سؤالها انقاركوت اسكده تشوك كتشوك بابكاس إني لا أظنك وحنكون ملاينا يا من الهالكين كوا هلاك سمي أنا تكمتها هلاك سمي أنا كمتها نمالينا لمي لمي يا جعد لو يا جعد جعد يو لو لم يخبرنا الله في كتابه أدوسنا كتاب كسر نوغو الشيغن أن له يدا إنو قعان ليهي وعينا إلو ليهي ووجه وجه ليهي لما قلنا ما نردحن بذلك إن تاسو ليه ما نردحن حتى إليه كتاب كسر نوغو الشيغن فاتق الله إليه كعبسو حير مركز دابا عبد السمد المعقل ثم لم يلبث جعد جعد مبنى أن يختدر كمسو وريغن أن قتل إلا دلي أو وصليب اللدل دلي لقو حرم بيه لقل المي سيداتك هو عبرقاتان تيوها بوغد ديغي هلكا واحد قراتاي جعد يدريه مركا إنو اللو ريغي تشري رقاني سند كيدا وحالة ليه كرا لا بأس به عبد السمد المعقل من المنبه وانين صادوقة سيصاحب التقريب كوكو شيغي نينك الله يراه ذا ويل كيسة يونس بن عبد الصمدنا إمام البخاري في التاريخ الكبير سوى حكومة عبا يوسف بن عبد الصمد والصواب يونس بن عبد الصمد وهي من حبان الثقات كوكو الشيغي أي ماذي الشيكتين إمام محمد مركي اللي ويدي حولي كتبنا عنه وانو كقري تلقان نحكم مقالي بكميديا جحية تعديل كلا لغو مشيغين لكن في التاريخ إيا مركي سيدان وكاليتاتا هاي وحنا وكالي روايات كان وعلى أقبالاي وحالة تشديدية حلال والحرام وخطب وحو حاخد بي عبد الله بن خالد القسري من كاس يوم الأضحى مال عيد الأضحى بالبصرة كخد بي والي حلق الربني أميو بصرة والي كأهبوها فقال وحو كويري في آخر خطبته خطبتي سقلاشة دا قنانت كيري انصرفوا قدوم أولابت إلى منازلكم قريهن وضحوا أضحيذي إننا قورع بارك الله لكم الله ذين بركة في ضحاياكم حوالا أضحيذي قورع عيسان الله ذين بركة فإني مضحن أنا جو حنقود حيا يسرون جوريع اليوم وما أنت برجعت من الدرهم بان جورعية صبت لو جورعية لو دري محيطة فإنه يقول وحليه لم يتخذ الله إبراهيم إلهي كما دغن إبراهيم خليلا كما دغن ولم يكلم موسى لما هذا تكليما لهذا سبحانه وتعالى الله كهفنا هنا كسر ريو أما يقول الجعد وحجعد وشيغي علو وسرين كبير نوين ونزل عن المنبر بكسو دغي فذبحه وقرعي بيديك عندي سعو سيح الحرناية وأمر وحو أمري بصلبه إن لدلدله وما لغا صلى الميميت كيس دكسو عبرقاتان مسترى لم يكلم الله موسى تكليما إلهي كلام إنو ليهي موسى وكلها اللي وموسى مقليب ديديه وأنا وحي كسو فرعانتي كلام كان ومن خلق الله كلام الله خلق يسيه كمته لكن صفات كيسة كميدة ما هوحي وموسى مقلي معتزرين دهين قيد با إلهي كو أبوري يجهم يدو مركي ساقو حاكالك قاتي مذهب كان جهم الصفوان جهم الصفوان وكسيف في ذي ورقي معتزرين كو عام بحاية إبن أبي دؤادي بلخي إيو بشلم الرئيسي إيو رقي بحالك كسي قاتي أثر كان إمام البخاري في التاريخ الكبير خلق أفعال العباد وكوري داريمي في الرد على الجهمي وكوري والنقد على المريسي حرب الكرماني في مسائله وكوري خلال في السن وكوري أو بكر بن النجات في الرد على من يقول بخلق القرآن وكوري أجر في الشريع وكوري ابن بطة في الإبان وكوري سند كيدو رجاش انت كلاوا والرواية اللي أقبله كليا لكن وحاكوشي للابن نويس دالي ومن طريق عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب ابن حبيب عن أبيه عن جده أبيه محمد ابن حبيب يووي حبيب ابن أبيه حبيب الجرمي ابن حبان ما في الثقات كل شيء علمك لو جرحي التعديل كل شيء كتب ما نعرف وحقوب بذن النقضان إنه مجهول النقضان وهي مجهول كنا طريق كله حوغي هدوه له وحيا بعض طرق ذو حوغي ستوك مديح قاران تاريخ بعضيته قصوا الطريق كريلا يذهب ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية وكوري سرد كذا الذهبي في العلو كتاب كتاب العلو علي الغفار وكسو قوري قصة اسمه حليه هي تنو كرو الشيغية انصرفوا إلى ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضحي بالجعد قصة الشيغية رجاش سرد ما واثقات مركا لغير ريبعي سبنا أبي عمران علو مضوى اسكو هيان أبو حاتم الرازي واضعي فيي دار قطن نواء التصيحية حديث كيسي وطريق الحديث كوريي بوحيري هذا اسناد صحيح كتاب كيسا سننكا هذه الرواية داس لغو دارو رواية دي هوري ويسحوغين ايان قصة دا الشهورة دي دا مركا لغو داراي وحي كتو سيسا قصة دا قصة أصال له وصوغن ينهيتا رمضي كدن بيسينا خالد القسري خالد بن عبد الله القسري نين أميروها نين داد بضان ظلميو نين بضان نواه ظلمي سي كلام ما هاني تن وحيابها لغو أماني بي كميته سو حجاج نندي بدن بوها لكن فتوحات بدن الإسلامي وقال بدن اللي تبيو لها قفك مسلم كان دي عنا واكوفي عنا دي عنا واكو حمادة تدك أي تلمام يان يمدهب كاجعد من درهم يا أي متصنة يا أهل الحديث خلافي هدينو تتمع مخاتمك وقبا قبا إنو مسألة علو الله على عرشه مسألة الرحمن على عرش استوى مسألة ذاهي وحدينا استوى وحكرنق ذا على العرش وككرنق ذاي واسدي مذهب كي أي قاتل جهمي يذن واديدين أو حيدهن إلهي في كل مكان وي متاخرين تي أشعري يذن مذهب كاسي قاتل جهمي يذو استوى على العرش وحيكو فاسرين استولى وكغالب نقضي ملكي يا قهري يا غلبه بيكون فسران وإن توضبا النقانة يسقود رذا صادر هذه الوراة استيلاء هذه الوراة ملك هذه الوراة غلبة هذه الوراة قهري هذه قدرة اللي يراد إسكوذا مدوي لما أنتوا غلبة قدرة النقان قهري جونا قدرة النقان استيلاء قدرة النقان ملك جونا قدرة النقان قف قادرة وحملكي أي ماذي السنة سري وحي الشيخين قبل أبي الحسن الأشعري وركاس ورك الجهمية دينوية استولاده أبو عثمان بن السعيد الدارمي في الرد على الجهمية وحلي أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها كوحدا جهمية ذي آيات كان إن آيات قرانيهن أفكو قرانيهن أفكو ذا واكقرين وان رميسان هنا واده ودعوا الإيمان بها إن الرميسانيهن ويشيغن ثم نقضوا دعواهم شيغ الشذي وحي كبريين بدعوة غير يوحك لنا الشيكتين فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان إلهي الذات ذي سيكه الله يعني علمي قال يسكون بديدانه ميل كستو تشوغا ميل أسن تشوغين نمالها قلنا وحانا لقد نقضتم واد بريسين دعواكم الرومين تشيغ الشذيني بالإيمان إن الرميسنتي هنا الشيغتين باستواء الرب على عرشي رب عرشك سنو كسر ريه إذ ادعيتم مركز شيغتين أنه في كل مكان الملك استينوشه فقالوا وحي لذين تفسيره عندنا استوى تفسير كذا أنه حنون نقانا أنه استولى عليه وعلاه وقبصدي وكغالب نقضي استولى إياه كوفة سيري وقو ننكاس الله بغولي سيديتان كيبو داشي لنتي فلاسنا أشعرنا الله بغولي اللي حذان كيبو داشي وقهرين لابا تنسى نعم كير بوها حلقة ننكي عهو جيثي قابي جباعي إيو كوهس نولابه اللي وحالي سكون رعسان يلا عفرتنا جيركيسي إنو معتزلاء هايو هكا كتري قلنا وحاني دواد ده دواد ده يسا جوابتو ده فحال من مكان ميل مياه جيرته لم يستولي عليه لا سنك غالب نقنن ولم يعلوه سنك سرين حتى خص العرش إلا وعرشك قارو وشاقي إن بين الأمكنة ميلاها نحضو ده بالاستواي عليه استواء على العرش إلا من كليه أنكو نمبوبا كغالب نقضية مو عرش كلي وشاقي وكرر ذكر وسوع العلية في مواضع كثيرة ما يلبضنا من كتابه كمذا فأي معنى إذن حدبا معنى هاي بيلي هذا هاي بأسقنا ذي اللي خصوص العرش عرش قارهان إذ كان عندكم هدو أكتين إلهي مستويا على جميع الأشياء وحول بوك غالب نقضي كاستوائه على العرش تبارك وتعالى هذا الكا وأبو عثمان وعثمان بن سعيد الدارمي أي ماذا الشافعي أنا كم ذهو إمام الأئمة ابن خزيمة وسنة الشافعي وسدح بقول كوي وطبان كير لنتي كتاب كساء التوحيد حكوله فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا خبر كإله النور شيغيب أن الرومين أن خالقنا مستوى على عرش ربك يقول أن عرش يسكسر ري لا نبدل كلام الله كلام كله يبدل مين ولا نقول قولا هذا لنده مينه غير الذي قيل لنا كينا لو شيغي حق ربنا لو شيغانا هين الدهمين كما قالت المعطلة الجهمية سيتر قليها الجهمية اي معطلة آياتك صفاتك بلا معنى كده إنه محيدهن إنه استولى على عرش عرشك سكا غالب نقضي لا استوى استوى ما هيدهن استولى وي فبدلوا قولا بيكب دلين غير الذي قيل لهم كي لغو يري آنهين استوى بالغير اللام بيكو دارين معنى هنا واسب دلين كفعل اليهود سيدي في سهودو كلاوية كما أمروا مرك الأمر أن يقولوا حطة وقولوا حطة ليري فقالوا حنطة نوم بيكو دارين مخالفين لأمر الله جل وعلا كلمة دانا حلف حدي لغود حطة دم بداف بهيد حنطة قمن دي بين نقطة استووا كر نقطة بهيد لا نوم بيكو دارين استولى بيدهين مكاسو غالب نقطة نقطة لبدا سمين دنك الناظم كاتلمام يي نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة تاني نون اليهود نون يهود حنطة حي نون كحالة قد يقليين يولام جهمي جهمية اللام تو استوى استولاء كدرين في وحي رب العرش زائدة تاني وحي رب سودة شيء وحد يراد الله قدر أيوه معنى هنا بدلي أبو الحسن الأشعري باجمت في الإبانة صفحة بقول يسدد حكله وقد قال قائلون كوه الله وحير هذين من المعتزلة معتزلة والجهمية والحرورية خوارج إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر بينهن سمرت أبو الحسن الأشعري حكوليه استولى هذان مقشوة والجهمية معتزلية خوارج وأن الله تعالى وحيدهم في كل مكان ملك استوى وجحدوا وحيدين أن يكون الله عز وجل إنه يهي مستوى على عرشه عرشه كزمت كسرية كما قال أهل الحق أهل الحق سيدهان رسل الشعري استوى على عرشه وكسرية وقولك أهل الحق شاعر المتأخرين وحركة دونت يقول له قولك الجهمية معتزلة أهل الحق هذا الشعري أنا يقول يدونه وذهبوا وحيكوتها جاين صد حذاء قلبه في الاستواء استواء إلى القدرة إنه قدرة أم نقنية ملك ده قهر ده غلبة ده استولاء ده كلها صفة القدرة أم نقنية صح وحقول رسالتي استرسال وحق له أبو الحسن أشعري وكل رسالتي إلى أهل الثغر وحلقوا إجماعي مركو سيا الشيغي إنه استواء على عرش كمدية وليس استواءه ألا استويه سوء على العرش معه استيلاء معه كما قال أهل القدر معتزلة يا جهمية معتزلة أهل القدر لي هذا لأنه عز وجل إله محير لم يزل كمزول مستويا على كل شيء وحكسر أنه كغالبية هذا الكاب الحسن الأشعري هذا الكاب عثمان المسعيد الدارين ويس دونتين سومارت مركل مقالات الإسلاميين وحكولي وقالت المعتزلة وحيتري في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني استولى استوى استولى بكفسران ملا بعدنا واكو شيغو كتاب كانت كهدي دونت سمعاني واي مدي فقهاء الشافعية ذا هيد تفسير كيسو حكولي هي أول المعتزلة معتزلة وحيو تأويليا الاستواء بالاستيلاء وأنشدوا فيه وحيو دريشتين قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودام مهراقي دير لدادي الآن استوى بشر وحكا غالب نغضي دي مركورة ما هي سنن إلهي عرشك ما هي مركورة ما هي سنن غالب كما هي المياه وارك دون أشاعر هذا المتأخرين توقر مسألة ذاسي إنه قفوا الحنطة معتزلان لكن يا جميل وأما أهل السنة تبولي هي سمعاني فيتبرؤون ويكبر النقضان من هذا التأويل ويقولون إن استواء على العرش صفة لله وتعالى بلا كيف والإيمان به واجب وقال البغوي في تفسيره ويمدي الشافعية ذي فقهي حديثك تفسيرك وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء بكفسرين وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه كيف يذا وقان كذنه إلى الله عز وجل يحيى ابن أبي الخير العمراني الشافعي نك البيان كيس كتاب كفقه صالحان البيان للعمراني سكله نك أسو شنب قول كنتني سيدي هجيرة مركة هيد انتي رير يمانات كتاب لو يتمن مجلدة وفي الفقه الشافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي المهذب كشيرازي وشرحية فقه مقارن نوايا نكا كتاب كأسكال كتاب لي لهذا حولي الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار حولي وتأولت المعتزلة ومن تابعه معتزلة انت جدكو ذا قادمة وحي كتأويليا قول الله تعالى قول الله سبحانه هذا الكإلهي الرحمن على العرش استوى على أن الاستواء هو الاستيلاء والقهر ويدهم بقول الشاعر قد استوى بش على العراق إلى آخره ما كاد رجع كب حظه هل نكون راعي عبد القادر الجيلاني شنب قول لحدني يكودي لنتي وننكا الله بس أنا كدم بي من العمراني كتاب كسي الغنية وحليه وينبغي إطلاق صفة الاستواء بغيم غير تأويل استواها صفة إن سيدة اللود دايون لليح لحم باوناكسا وأنه استواء الذات على العرش إله الذات ذي عرش كان يكسر ريسان أويه لا على معنى القعود والمماسة وكفر ريايا وطابنا يا ماها معنى هيدو كما قالت المجسمة والكرامية سيق لبضع قول الدهين ولا على معنى العلو والرفعة علو مكانة نماها كما قالت الأشعرية سيتري ولا على معنى الاستيلاء والغلبة نماها كما قالت المعتزلة سيتري شيخ ومركزي أشعرية يقيني إن دهان علو رفعة ومكانة كوان دمب سيدي معتزلة دي بدهن استيلاء يا غلبة ويعرك دهنا قل لنا شرع لم يرد بذلك شرع وصاكم أيمن ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلف الصالح من أصحاب الحديث صاحب الحديث سلف كي صوبنا أصحاب التابعين من التفسير كي التأويل كي اللي حين تعلق معي بل المنقول عنهم حمله على الإطلاق وهل لغسو قرية الأقية والسيدي سائن لو داي عبد القادر الجيلاني انت سوى سبعة من الأئمة وعدي استوها استيلاء لغفصره استوانا استولى ليرادو قول كم معتزلة هي جهمية دينوية متأخر أنت أشاعر هذا وجهمية مسألة علوية هي تفسير كآياتك ماها مذهب كلي مذهب كي جهمية دي معتزلة ملعون كهوي جويني هذا ربطنا عن كتاب سيا كتاب طوضي هذا الكودي أبو المعالي الجويني أفر بوتطواتني سديد دي أنت لمع الأدلة كتاب كيسو حكولي يا صفحة بقولي يا سيديد تحقيق الدكتورة فوقية حسن محمود حسن فإن سئلنا عن قوله تعالى آياتنا هدينا لويدي الرحمن على العرش استوى محاضة هايسان قلنا وحاندها إن المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة استعلى عليها واطردت له قلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو سوكي هذا الجهمية دي معتزلة لقى سوى قورين ايما والحسن الأشعري لقى سوى قورين وحينا قبان ومعتزلة مركا ما هي جهمي ما هي دين أردقي سابو حامد الغزالي وشان بقول ايو شان انت كتاب سي قواعد العقائد صبح هذا بقول لحين يا الله لحي بقول لحين يا تدوى وحلي وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء غلبة كهل لهايي تاسعنا اللولتش إذا استوى إلى السماء حيث قال في القرآن الحكول ثم استوى إلى السماء ويدخان وليس ذلك معها إلا بطريق القهر والاستيلاء قهر استيلاء وحانا هنا الوفا سري كرم مجره واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل ويكو قصبنا ذن تتك حق كدقا إنه استويه استيلاء كفا سران وهو قولك الجهمية يمعتزل أهل الحق مقعابية قولك كلنا معنى هذا الكني وباطلين يا أبو الحسن وقولها وأهل القول أهل الحق أهل السنة الفخر الرازي بقول سنة سوء قدوا اللي حب قولي اللي حذر انت كتابك أساس التقديس بقول صغارية طبعا وعن الدلائل العقلية القاطعة الدلائل العقلية أهل هبه التي قدمنا ذكرها أن صهر مرين الشيطان كوذا يبطلوا حبورين يا ماشا كصاريا كونه تعالى مختصا بشيء من الجهاد إلهي نقاره يهو وشير ننعقاره وإذا ثبت هذا تاهد يكو سقنات ظهر أنه ليس من ليس المراد من الاستواء الاستقرار هل كوحا كاقبق بحية استوه لشيغي إنو سنحين استقرار يكور نقش فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر وحواجب إن لو فصره ومعناها استواء نقض استيلاء يا قهر ونفاذ القدر قدرك إنه فلي وجريان أحكام الإلهية وهذا مستقيم على قانون اللغة كذب قد استوى بشن شيغية وحوغي صوصع الأمدي واللي بقول يكو يصدن أنت غاية المرام في علم الكلام بقول قفتن يكو حلو وأما آية الاستواء آد استواه استوى على العرش فإنه يحتمل حصورة قال أن يكون المراد نيهي التسخير فضوضين والوقوع أن يكون عليه في قبضة القدرة قدرة ذي النقطة ولهذا تقول العرب استوى الأمير على مملكته بوك غالب نقضي عند دخول العباد مركي قالان أدومد تحت طوعه في مراداته أمركي سهوك أن سمو حيابه كدوني وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير كتاب حلية للإعلام ما في دين النصارى من الفساد والأوهام قرصدني الله بصح هذا حلية نريد بقولنا هو على العرش مستوي مركان دهنه واستوى على العرش أن العرش تحت قبضته بنوغتشينا ومسخر بقدرته والاستواء عليه إنه هو بمعنى الاستيلاء على ما يعرفه العرب تعرفه العرب من كلامها مكوعد هاي قولك الجهمية دي معتزلة إني أشاعر ذي دهان الإيجي في المواقف الثالثة الاستواء. الاستواء لما وصف تعالى بالاستواء في قوله الرحمن على العرش استوى اختلف الأصحاب فيه وأسخلافا فقال الأكثرون انتبذن أصحاب تيدي وحير هذين هو الاستيلاء ويعود إلى القدرة والنقنية. النفراوي المالكي كتاب كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القير وقيرواني وحكوله استوى أي استولى بالقهر والغلبة استلاء ملك قاهر وإله قادر مجدة. محمد الطاهر بن عاشور وكن سدع بغل صغاشن يسدع هذه مرؤها كتاب تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة وحلي قال جمهور الأشاعرة الشاعر هذا بضان كود وحيده وفي مقدمتهم إمام الحرمين الحرمين الجويني وهر هر بود هر تدو كتر هر بود أيو إنما على الاستواء القهر والغلبة والاستيلاء بالله عليك هذا الكاسي وهذا الكابل حسن الأشعاري بسوا كي جهمية هي معتزلة ورمك هو جهمية مختصرات كودي تفسير كي مال والبا قول كي جهمية بيشاتي بينه وابو الحسن الاشعري بقى قبا احرين السجن وش اي واحد جهميه وي انت وحدك اوغاتي ان رجل الجهميه اسقرين ايهين حكم كودان حكم الجهميه ونقون ايه هبا كو قبضان شاتي اشعري عن هيا ان انت وحاقري رج معاصرين هو النول واشاعر ذا شاق محمد صالح الغرسي حاشيديس على شهر الجوهرة للبيجوري بيجوري شرح وجوهر هذا شرحي بحاشية أسمي قلت للحذن يتضبع حولي تفسير الاستواء بالاستيلاء استواء استولاء لغفة سراي مما أخذه وحباه كسوقاتين بكميه متأخر الأشاعرة عن المعتزلة كسوقاتين هو من التأويل وتأويلك الذي أنكر السلف على المعتزلة كنكران وعدوه عدوه كتريان من بدعهم بدع معتزلة الوترية ثم إن الاستيلاء استيله مهم وحموتينيا للمغالبة وأتكانشو من أنت لغو الدرير وأتكاذي إن لم يكن يفيد دوسا فإذين إنه موتينيا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كدب شروط التأويل بشيغيا من ذاكم الضبقة ما يسولي وحاني إنه فاسد يهي معتزلة لهذه أشاعر كسوقاتين بسوء شيوخ الأشاعر المعاصرين كمذا بوقريا إنت وحكي وقاتي مسألة ده استواء مخالفين أهل السنة معتزلة ذا هي جهمية ذا حي حرورية ذا أما الجهمية إسكوا ذا سينا مقدمة كتاب كسور شغني بسالك الصفات كي إنكار كودية معنى تريستو ذو مذهب جهمية لو يقان لكن ما دام الطوائف كلو اللقة ما يمقع كلا آنكو هاي إننا نكبي حين بلو سو عطفيا ولو سو قرينيا إن مذهب كودو استواء بمعنى استولاوية إلا هنا في كل مكان ويه سؤال بضرة إيمان كريا قر نقصك وحيا لما أن مسائلك مسألة ذي قرآنك مسائلك قودة عن صفاتك مسألة ذن علوك كوا سوى صعودة وحي قر نقصك وحي قودة تصالينا وحي قرفين يقد قدنا هدي لهنا قارسيو إن شاء الله تعالى الإبانة مركان قادنو با قد والبال إسكا صاردونا قرنيه هذا التنأدي الذي ذي أنت خلاف طيبا عقيدة ذي تأصيلنا نايون صلينا مذاهبتا مخالفين تنوات برانيسا على حقيقة هاي أقواش وذي وكتب توديوات كبرانيسا قرنقصي هي مورانكو ماشي هذا كتاب كان معها هذا تصار نحن صاصا أما فانقلض فإن قالوا قلنا وإن قالوا قلنا حقا كيك حقا كجد حقا كسعيري لو قاسوا كبحي مدحا ككويدو الإبانة نقول تقيدونا لبال حسن الأشعري وصيدة أبال لغو تلقالي قرنقسي قرفين قد التسالين يعني علب أقدين لقاعدان دونا هالكاس الله إننا بدقارسيها سواي انتاس أيو عشر كان ما أنت كويقي هاي إن شاء الله عشر كحيقة وحوان نقون دونا مسألة دا فرع مسألة العلوكة ومسألة النزول يوالمجيئة إن شاء الله عشر كانت نسيقى مرينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.